إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب الصيام من رسالة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله، وقد وصلنا إلى قوله: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، وإن شك في الفجر فلا يأكل. هكذا قال عليه رحمة الله. وهذه الجملة من كلامه تضمنت ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن السنة في الصيام هي تعجيل الفطر، أن السنة في الصيام هي تعجيل الفطر، وهذا يفيدنا استحباب هذا الفعل، كما قال القاضي عياض، القاضي عبد الوهاب في المعونة، قال: ويستحب تعجيل الإفطار، ويستحب تعجيل الإفطار. وهذه السنة يدل عليها ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ولابد هنا من ضبط معنى التعجيل للفطر، لابد أن نفهم هذا التعجيل للفطر وبما يتحقق، لأنه ليس معنى التعجيل بالفطر أن تفطر قبل غروب الشمس، ليس معنى التعجيل بالفطر أن تفطر قبل غروب الشمس، وإنما يشترط لذلك ملاحظة ثلاث علامات متلازمات، وهي: أولا، إدبار النهار من جهة المغرب، والعلامة الثانية إقبال الليل من جهة المشرق، العلامة الثالثة سقوط قرص الشمس وغيابه عن الأفق. إذن هذه ثلاث علامات متلازمات، إذا تحققت فإنه يحل لك الفطر، وهنا يكون التعجيل. ويدل على هذه العلامات الثلاث ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، قلت: ويدل على هذه العلامات الثلاث ما ثبت في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا ذكر هذه العلامات الثلاث، فدل هذا على أن التحقق من غروب الشمس هذا أمر أكيد للتعجيل، أمر أكيد للتعجيل، بمعنى أنه إذا لم تتأكد من غروبها أو يغلب على ظنك بعد تحريك غروبها فإنه لا يحل لك أن تفطر. ويضاف إلى هذا الأمر الذي هو التحقق من غروب الشمس أن يفطر قبل أداء صلاة المغرب، وهذا أيضا من التعجيل، أن تفطر قبل أدائك لصلاة المغرب، لأن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل، بدليل ما رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي. كان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فعل تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. إذن فتحصل مما تقدم أن سنة التعجيل للفطر أو بالفطر تكون بأمرين، تكون بأمرين. الأمر الأول التحقق من غروب الشمس، التحقق من غروب الشمس، وهذا يكون بالرؤية، يعني إما أن تراقب الشمس أو خبر الثقة، يخبرك ثقة أنه رأى الشمس وأنها قد غربت. الثاني، الأمر الثاني، وهو الإفطار قبل أداء صلاة المغرب، الإفطار قبل أداء صلاة المغرب. إذن هذان أمران يتحقق بهما التعجيل، لابد أن تتيقن غروب الشمس برؤيتك لها أو بإخبار ثقة. والأمر الثاني وهو الإفطار قبل أداء صلاة المغرب، بهذا يحصل التعجيل. طيب، فإن قال قائل أنا أريد العمل بهذه السنة، فهل يعد من التكلف ترقب غروب الشمس لأجل تعجيل الفطر؟ يعني كل يوم أنا أترقب الشمس، أو أني أرسل ثقة يعرف يعني حقيقة الغروب فيخبرني بذلك، فهل هذا من التكلف؟ نقول هذا ليس من التكلف في شيء. لماذا؟ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى ابن خزيمة في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، يعني صعد على شيء، فإذا قال غابت الشمس أفطر صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على أنه ليس من التكلف أن الصائم يترقب غروب الشمس، ويدل على هذا هذا الحديث وقول الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تدل على المداومة والاستمرار، تدل على المداومة والاستمرار. إذن هذه المسألة الأولى، وهي أن السنة في الصيام تعجيل الفطر. المسألة الثانية وهي أن السنة في الصيام تأخير السحور، تأخير السحور أو السحور بالفتح والضم. يقول صاحب الكفاية السحور بفتح السين وضمها، فالفتح اسم للمأكول، يعني الشيء الذي تتسحر به، تمر أو كوسكوس أو أي شيء تأكله في وقت السحور، ذلك الأكل يسمى السحور فتح السين. وفعلك يعني أكلك هذا يسمى السحور بضم السين. إذن فالفتح اسم للمأكول والضم اسم للفعل. يقول العدوي عليه رحمة الله في حاشيته على الكفاية في شرح الرسالة، يقول والضم هو المناسب هنا، يقول الضم هو المناسب هنا، يعني يقول إن المناسب في كلام المصنف هنا وتأخير السحور، هكذا قال. والظاهر أنه لا مانع أن نقول وتأخير السحور أو تأخير السحور، لا مانع منهما، فهما مناسبان الضم والفتح، وذلك لتلازمهما، وذلك لتلازمهما ولورود الأحاديث بالفتح والضم. يعني وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في السحور بالفتح وبالضم. وهذه السنة، سنة تأخير السحور أو السحور، هذه ثبتت بالقول وبالفعل وبالتقرير، بقوله صلى الله عليه وسلم وبفعله وبتقريره. فثبت من قوله عليه الصلاة والسلام ما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية: فإن في السحور بركة، بفتح السين وضمها. وهذه البركة تشمل الأكلة التي تؤكل في وقت السحر، كما تشمل الفعل، كما تشمل الفعل. وأيضا يدل على هذه السنة من فعله صلى الله عليه وسلم ما رواه النسائي في سننه عن عبد الله بن الحارث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر. هذا ثابت من فعله وهو يتسحر. فقال: إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. السحور بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا. ويدل من تقريره ما ثبت في الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. إذن رآهم يتسحرون وأقرهم على ذلك. فدل هذا على أن السحور سنة ثابتة بالقول والفعل والتقرير. والدليل على أن السنة هي تأخير السحور ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. يعني حينما يصلي لا يصلي وهو سادر يديه، وإنما يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. هذه الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث هي سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولاحظ هنا أن المؤلف عليه رحمة الله عبر عن أفضلية تعجيل الفطر وتأخير السحور بالسنة، يعني قال: ومن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور، هكذا قال عليه رحمة الله. فعلق صاحب الكفاية في شرحه الرسالة بقوله قال: هل أراد بالسنة المصطلح عليها أو المستحب؟ وقد عدها صاحب المختصر في المستحبات، يعني أن المصنف سماها سنة، وصاحب المختصر الذي هو مختصر خليل وهو عمدة الفقه المالكي يعني سماها ندبا، والمندوب هو المستحب عند المالكي. فقال يعني هل يقصد بالسنة التي هي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها من المستحبات؟ فيقول العدوي في حاشيته إجابة على هذا السؤال قال: بل أراد بالسنة المستحب حتى لا يخالف قول المختصر، وندب تعجيل فطر وتأخير سحور. هذا قول خليل في مختصر، قال: وندب يعني يستحب، لأن المندوب والمستحب عند الملكية سواء. فالعدوي يقول أن قول المصنف هنا السنة أو من السنة يعني من المستحب، فالسنة والمستحب يعني يقول هو مترادفان. لماذا؟ حتى لا يقع في مخالفة ما ذكره خليل. فهذا إذن ماذا يفيدنا؟ يفيدنا أن مصطلح السنة والمستحب ليس بمعنى واحد عند المالكية. إذا قالوا يستحب هذا ومن السنة كذا يعني ليس بمعنى واحد عنده، وأن المستحب والمندوب عندهم بمعنى واحد، وهذا هو مذهب المالكية، هذا هو مذهب المالكية. فالسنة عندهم هي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حال كونه في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه. هذا يسمونه سنة. متى يسمون الشيء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ يقولون فعله يعني في وأظهره في جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه، فهذا يسمونه سنة. وتسمى سنة مؤكدة، قالوا إذا كثر ثوابها كالوتر. هكذا يعني ذكر غير واحد من المالكية. يقول صاحب الفواكه الدواني أيضا في شرحه للرسالة، يقول فإن قيل المستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما أن المسنون فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في موجه التفريق، يعني موجه تفريق المالكية بين المستحب والمسنون، مع أن السنة والمسنون والمستحب كلاهما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه رحمة الله قال التفرقة اصطلاح فقهي، التفرقة اصطلاح فقهي لمعظم الفقهاء، مع أن الذي فعله وداوم عليه وأظهره في جماعة يعبرون عليه بالسنة، وما سواه مما لم يظهره في جماعة إن حض على فعله يسمى رغيبة، يسمى رغيبة. وكنا نسمع هذا قديما، نسمع في الكبار في السن يقولون عن راتبة الفجر رغيبة الفجر، صلاة الرغيبة. وهذا هو المصطلح عند المالكية، يسمونها رغيبة، يعني حظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لكنه لم يفعلها في جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته. إذن فهذه قالوا تسمى رغيبة. قالوا وما لم يحض عليه على فعله يسمى مستحبا، إذن يكون فعله ولم يحض عليه، قالوا هذا نسميه مستحبا. إذن هذا وجه تفريقهم. ثم قال ومقابل المعظم من الفقهاء يسمون غير الواجب السنة، وهم البغداديون، لأن فعله عليه الصلاة والسلام، لأن الجميع فعله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن ماذا يفيدنا هذا؟ يفيدنا أن المالكية لهم مصطلحات ينبغي ضبطها حتى يفهم كلامهم على وجهه، لابد أن تضبط هذه المصطلحات حتى تفهم كلامهم على وجهه، يعني الذي أرادوه من ذلك الإطلاق، كإطلاقهم عن بعض الأحكام الشرعية مثلا بأنها سنة، يقولون هذه سنة، فهم يعنون بها أحيانا ما يحرم تركه ولا تفسد العبادة بتركه، يحرم تركه ولا تفسد العبادة بتركه. قال عليش في فتح العلي، قال لفظ سنة يطلقه المالكية أحيانا على ما يتأكد طلبه ولا يحرم تركه، وتارة على ما يحرم تركه ولا تفسد العبادة بتركه. يعبرون عن هذا غالبا بقولهم سنة واجبة أو واجب وجوب السنن. قال ولا مشاحة في الاصطلاح ولا يعترض على اصطلاح باصطلاح، انتهى كلام. يعني المقصود من هذا أن طالب العلم لابد أن يعرف هذه المصطلحات وما المقصود منه حتى يفهم مراد أهل العلم يعني على وجهه، أما إذا لم يفهم المصطلح فإنه لن يفهم مرادهم من ذلك الكلام. إذن فالخلاصة أن المالكية يرون أن المستحب والمندوب والفضيلة بمعنى واحد، إذا عبر المالكية بقولهم هذا مسنون هذا مستحب هذا فضيلة فهي كلها بمعنى واحد، وكلها عندهم دون السنة في الرتبة، كلها عندهم دون السنة في الرتبة. وهناك تسميات أخرى كالرغيبة والنفل والتطوع، فهذه كلها يعني تسميات تجدها في كتب المالكية. إذن فالسنة عندهم ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره، ولم يدل دليل على وجوبه كما تقدم. وهذا التفريق بين هذه المصطلحات التي ذكرتها لكم، هذه هي طريقة المالكية المغاربة، هذه طريقة المالكية المغاربة. فالمراتب عندهم كالآتي: السنة وهي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره في جماعة، والرغيبة ما رغب فيه وداوم على فعله، ثالثا النفل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه، يعني يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، والفضيلة والمندوب والمستحب ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، والتطوع هو ما ينشئه المسلم باختياره من الأوراد الواردة. إذن هذه المصطلحات عندهم، وهذا هو مقصودهم منها. وأما المالكية البغداديون فعندهم أن ما لم يكن واجبا فهو سنة، وهو مندوب، وهو مستحب، ورغيبة، وفضيلة، ونفل، وتطوع، وإن كان بعضها آكد من بعض، وإن كان بعضها آكد من بعض. على كل حال، فذكرت يعني هذا التفريق حتى يعني نعلم هذه المصطلحات والمقصود منها، حتى نعلم هذه المصطلحات والمقصود منها. فالشاهد إذن هنا أن المؤلف رحمه الله عبر عن أفضلية تعجيل الفطور وتأخير السحور بالسنة، عبر عنها بالسنة، وقد بينا ثبوت ذلك في سنته صلى الله عليه وسلم. بقي هنا مسائل تتعلق بالإفطار والسحور، نوجزها فيما يأتي. المسألة الأولى: ما حكم تأخير الفطر تعمدا؟ يعني يتعمد تأخير الفطر، يتيقن غروب الشمس لكنه يتعمد التأخير، يتعبد بذلك. فنقول: من علم بسنة التعجيل للفطر ثم خالفها متعمدا فهذا يخشى عليه، لأنه وقع في محذورين، وقع في محذورين. الأول وهو تفويت الخيرية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فوت على نفسه هذه الخيرية التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. والخيرية هذه عامة، وأعظم الخيرية أن تكون في دينه، ويشمل يعني جميع الخير. وقد بوب ابن خزيمة في صحيحه لهذا الحديث باب ذكر دوام الناس على الخير ما عجلوا الفطر، وفيه كالدلالة على أنهم إن أخروا الفطر وقعوا في الشر، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالخير الذي يناله المعجل للفطر أين يكمن؟ يكمن في عمله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما نذكر أنفسنا وإخواننا بأن السنة كلها خير وكلها بركة، السنة كلها خير وكلها بركة. لذلك يحرص المسلم على أن يكون عاملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحذور الثاني الذي يقع فيه من يتعمد تأخير الفطر وهو الوقوع في البدعة والمشابهة لأهل الكفر والضلال من اليهود والنصارى والشيعة الرافضة. ويدل على هذا ما رواه أبو داود وابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، يعني يؤخرون فطرهم إلى اشتباك النجوم يعني ينتظرون حتى تظهر النجوم في السماء ثم بعد ذلك يفطرون. ووافقهم على هذا الرافضة، الرافضة يفعلون هذا حد الآن. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهذا الحديث رواه ابن خزيمة وكذلك ابن ماجة من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. يقول الأمير الصنعاني عليه رحمة الله: ثم صار في ملتنا، يعني تأخير الفطر إلى اشتباك النجوم، ثم صار في ملتنا شعارا لأهل البدعة وسمة لهم. انتهى كلامه رحمه الله. ولحد الآن مازال أهل البدعة يلبسون بهذا، تجد يعني ببعض السذج من المسلمين من يتتبعون في القنوات ويسمعون لمن هب ودب ممن يتكلم في القنوات يلبسون عليهم بمثل هذا الأمر، فتجده يؤذن الأذان وهو لا يفطر، يقول حتى يتحقق دخول الليل وهكذا، ويلبسون عليه وهم بهذا واقعون في المشابهة لليهود وللنصارى وللرافضة، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك نقول دائما السنة كلها خير وبركة. المسألة الثانية: على ما يفطر الصائم، وهل هناك دعاء وارد يقال عند الإفطار؟ سبق معنا في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء صلى الله عليه وسلم. فمن لم يجد الماء فله أن يفطر على أي شيء بعد ذلك، له أن يفطر على أي شيء يتيسر له، وإن لم يجد أي شيء ينوي الإفطار، يكون معجلا للفطر، ينوي الإفطار فيكون معجلا للفطر. وروى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ، ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. هذه سنة، هذا الدعاء يقال عند الإفطار، سواء قلته يعني قبل أن تأكل أو قلته بعد أن تأكل. قال شيخنا الشيخ عبد المحسن: قال الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، هذا الذكر يقال قبل الإفطار أو بعده، الأمر في ذلك واسع. المسألة الثالثة وهي على ما يتسحر الصائم. عرفنا بأن السحور وتأخير السحور سنة، فعلى ماذا يتسحر الصائم؟ نقول في هذه المسألة أن السحور يتحقق بأي طعام مباح، أي طعام مباح تأكله أيها المسلم فإنه يعني تأكله في وقت السحر يتحقق به السحور، تأكله في وقت السحر يتحقق به السحور وتنال به البركة. ووقت السحر هو آخر آية من الليل في الشرع، لأن الليل في الشرع ينتهي متى؟ طلوع الفجر، طلوع الفجر. إذن فآخر ساعة عند طلوع الفجر فذلك وقت السحر. لكن أفضل ما يتسحر به هو التمر، أفضل ما يأكله الصائم الذي يريد أن يتسحر هو التمر. ويدل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. طيب، فإن قال قائل: يعني أنا قد أكون شبعانا ولا حاجة لي في الأكل وأحب العمل بسنة تأخير السحور، فبما يتحقق أقل السحور؟ يعني أقل شيء إذا فعلته أو أكلته أكون قد تسحرت وأكون من المتسحرين الذين ينالون البركة. فنقول إجابة عن هذا بأن أقل السحور الذي تصيب به السنة هو ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا ولو بجرعة ماء، أو ولو بجرعة ماء. صح الفتح والضم في الجيم. يقول ابن الأثير الجرعة أو الجرعة، الجرعة أو الجرعة بالضم والفتح. يقول: الضم اسم للشرب اليسير، يعني تشرب شيء يسير من الماء وتنوي به السحور تنال هذه البركة في السحور. والفتح قال: المرة الواحدة، المرة الواحدة منه، يعني تشرب جغمة واحدة كما يقولون أو شربة واحدة، فهذا تكون قد أصبت السنة وتسحرت فتنال البركة بهذا السحور اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، هل هناك فوائد وثمرات ترجى من تعجيل الفطر وتأخير السحور؟ سؤال مهم. هل هناك فائدة وثمرة ترجى، يعني يرجوها المسلم من عمله بتأخير السحور وتعجيل الفطر؟ نقول: لا شك ولا ريب أنها فوائد جمة، أنها فوائد كثيرة. نذكر منها ما هو جماع الفوائد ونلخص ذلك في أمرين، نلخص ذلك في أمرين. الأمر الأول هو أن جماع الخير، جماع الخير والبركة في امتثال، في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. واستشعار العبد لذلك، استشعار العبد لذلك يجد به لذة في العمل ونشاطا في القيام به، يعني حينما يستشعر الإنسان أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل ويتسحر ويستحضر العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا، فهو يمتثل أمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمامك ويقول لك: تسحر، وأنت تفعل ذلك امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. وحينما تأكل أيضا تستحضر الاقتداء به صلى الله عليه وسلم إنه كان يتسحر، فهذا فيه بركة عظيمة على العبد ولذة عظيمة يستشعرها العبد في قلبه حينما يستشعر امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداءه به في هذا الفعل. إذن فهذا يجمع لك الخير كله والبركة كلها. الأمر الثاني، وهذا يجعلك تحذر من مخالفة السنة، تحذر أن تكون ممن يعجل السحور ويؤخر الفطر، لأن جماع الشر وفقد البركة في مخالفة السنة، جماع الشر وفقد البركة في مخالفة السنة. يقول الحافظ في الفتح عن الذين يعجلون السحور ويؤخرون الفطر، الذين يعجلون السحور ويؤخرون الفطر، وبعض الناس يفعل هذا يعني بدعوى احتياط العبادة، يقول: أنا احتاط العبادة فأعجل السحور وأؤخر الفطر. هذا لا شك أنه مخالف للسنة. لذلك يقول الحافظ قال: فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، والله المستعان. كلام عظيم جدا. ومن أراد أن يدرك حقيقة هذا فليقارن بين ما كان عليه السلف وبين ما عليه الخلف. يقول عمرو ابن ميمون الأودي عليه رحمة الله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. وماذا نقول نحن عن أهل زماننا؟ يعني نجدهم أنهم جعلوا وقتا للغروب وآخر للأذان، ووقتا للإمساك عن السحور، ووقتا آخر للأذان. لذلك كثر الخير في السلف لما عملوا بالسنة، وقل في الخلف لما تركوا السنة وخالفوا السنة، بل نجد أنه قد كثر الشر في الخلف، وهذا كله بسبب مخالفتهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك علينا أن نحرص على العمل بسنته صلى الله عليه وسلم، وإن استهان بها الناس وإن لم يلتفت لها الناس، لأن الذي يريد الخير في نفسه، يريد الخير في أهل بيته، يريد الخير لمجتمعه، هو الذي يحرص على العمل بالسنة ظاهرا وباطنا والدعوة إليها، فإنه بذلك ينتشر الخير وتحصل البركة. المسألة الثالثة التي تضمنها كلام المؤلف رحمه الله، وهو حكم من شك في الفجر هل يأكل أم لا. حكم من شك في الفجر هل يأكل أم لا. المؤلف رحمه الله يقول لا يأكل، يقول لا يأكل، يعني لا يأكل ولا يشرب ولا يجامع، المقصود المفطرات، لكنه ذكر الأكل كمثال. فإن فعل شيئا من المفطرات ثم تبين له أن الفجر قد طلع أو لم يتبين له، فيجب عليه القضاء، وهذا هو المشهور مذهب مالك. من شك ثم لم يتبين له أن الفجر قد طلع فيجب عليه القضاء، هذا هو المشهور مذهب مالك، لأن الأصل عندهم بقاء الصوم، بقاء الصوم في ذمة هذا الصائم، وكونه أكل في وقت يعني يشك فيه، قالوا هذا وقوع في المشتبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا توجيه ما قاله المالكية. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله في الكافي: ومن شك في طلوع الفجر لزمه عند مالك الكف، يعني أن يمسك عن الأكل، فإن أكل مع شكه فعليه القضاء، أكل مع شكه في طلوع الفجر فعليه القضاء. قال كالناس سواء سواء، لم يختلف في ذلك قوله، يعني لم يختلف قول مالك رحمه الله في هذه المسألة. ومن أهل العلم بالمدينة، هكذا يقول ابن عبد البر، ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه في ذلك شيئا حتى يتبين له طلوع الفجر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي أشار إليه ابن عبد البر عليه رحمة الله هو قول آخر في هذه المسألة، لأنهم يقولون يعني من شك في طلوع الفجر فله أن يأكل. لماذا؟ قالوا لأن الأصل هو بقاء الليل، لأن الأصل هو بقاء الليل، والله تعالى أباح الأكل والشرب حتى يتبين لنا الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذا قالوا ليس من المشتبهات، حتى نقول من وقع في المشتبهات وقع في الحرام، وأصل ليس من المشتبهات، لأن الله أذن لنا وأباح لنا أن نأكل ونشرب حتى نتبين نتأكد يعني من طلوع الفجر، فما دمنا شاكين فيه فيحل لنا الأكل والشرب. إذن فتحصل لنا في هذه المسألة قولان: القول الأول وهو قول المالكية، وقول المالكية أنه يجب القضاء على من أكل وهو شاك في طلوع الفجر، إلا أن يتبين له أنه أكل قبل الفجر، فهذا لا يجب اتفاقه. يعني إذا أكل وهو شاك، إذا أكل وهو شاك ثم تبين له أنه أكل قبل طلوع الفجر، هنا لا شيء عليه. أما إذا لم يتبين له قالوا فعليه القضاء. المذهب الثاني وهو مذهب الجمهور، لكن قولهم فيه تفصيل. أولا قالوا إن بقي عنده شك في طلوع الفجر قالوا فصيامه صحيح ولا قضاء عليه، وهنا خالف المالكية، خالف المالكية في هذه الحال، يعني أن يبقى عنده الشك، الشك مازال قائم وأكل مع ذلك، فهنا المالكية يقولون بالقضاء والجمهور يقولون لا قضاء عليه. الحالة الثانية أن يتبين له أنه قد أكل قبل طلوع الفجر فهذا صومه صحيح، وهذا وفاقا للمالكية، وافقوا في ذلك المالكية. ثالثا، حال الثالثة أن يتبين له أنه قد أكل بعد طلوع الفجر، أنه قد أكل بعد طلوع الفجر. فهنا بعض العلماء وافق المالكية وبعضهم خالفهم على تفصيل في ذلك، هناك الموافقون وهناك المخالفون، وإن شاء الله هذا سنكمله في درسنا يوم الغد بعد العصر بإذن الله عز وجل. إذن نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.